سمع الله لمن حمده. Thank you. Yeah. Allahu Akbar. وكيف يرفع عنك؟ أما لماذا جئت إيمانا بوعد الله، إيمانا بالله، ثقة في عفو الله، رجاء في رحمة الله، محسن الظن في الله أنه لن يردك خائبا، وأنه لن يخرجك من بيته خاسرا، لأنه سبحانه حي كريم يستحي إذا رفع العبد إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. فأريدك أن يمتلئ قلبك رجاء في الله وحسن ظن في الله أنه لن يخذلك وأنه لن يضيعك، لأنه لا يضيع أجر المؤمنين ولا يضيع أجر المحسنين ولا يضيع أجر من أحسن عملا. أما كيف يعفى عنك؟ فإذا أردت العفو من الله فقدم الاعتذار، قدم الاعتذار. إذا أخطأ أحدنا في حق أبيه وأراد أن يصالحه أبوه أتى إليه منكسرا، أتى إليه مستحيا، أتى إليه معتذرا وطلب منه المسامحة والعفو. ولله المثل الأعلى، فإذا أردت العفو من الله فأت الله منكسرا متواضعا، ائت الله فقيرا محتاجا، ائت الله معتذرا، اعترف بذنبك واعترف بجرمك واعترف بتقصيرك، تذكر ذنوبا سترها الله عليك، وتذكر خلوات عصيت الله فيها، وتذكر نعما لم تقم بشكرها بل عصيت الله بها، ومع ذلك الله يمهلك، الله يسترك، الله يحكم عليك ولا يعاجلك بالعقوبة. رآك على العصيان فصبرك، ورآك على الإعراض فأمهلك، فاللهم لك الحمد على حلمك بعد علمك وعلى عفوك بعد قدرتك. انظر لهذا الموقف، لموقف المؤمن عندما يبنى من ربه يوم القيامة ويضع رب العزة عليه كنفا ويقرره بذنوبه، ألم تفعل كذا في يوم كذا وكذا؟ الله قال، فيقول العبد المؤمن أذكر يا رب، لا يمكن ولا يجادل، فيقرره بذنوبه حتى يظن أنه هلك، ثم يقول العفو الرحيم، ثم يقول الغفور الرحيم، سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم. نعم يا من جئت اليوم إلى العفو بابه مفتوح لا يغلق، أبشر مهما بلغت ذنوبك فأبشر، مهما بلغت سيئاتك فلا تيأس، الله يناديك. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. نسبة الكفر، أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: محمد، إن الذي تدعو إليه لحسن، ولكننا قوم زلينا فأكثرنا وفعلنا ما فعلنا، فهل لما فعلته كفارة؟ بعد البلاء السنة كلها ربنا يخلنا، بعد المعصية كلها ربنا يبني. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت هذه الآية التي قال عنها بعض العلماء بأنها أرجى آية في كتاب الله، مع الآية الأخرى التي في سورة الفرقان: قل يا أولياء مهما على نعمة دي أسية. الشيطان ما يأسيش وضحك ربنا. الشيطان عندما قال وعزتك وجلالك لأغوينهم ما دام أو لا أبرح أبوي عبادك ما دام أرحوا في أبنين. فقال أرحم الراحمين وعزتي وجلالي لأغفرن لهم ما دام يسألك بيأسية. لكن ما عدا اليأس إياك والإصرار إياك والغفلة إياك أن يستدرجك الشيطان. توب إن شاء الله كم ضاري سوى توب لما خلص كلية توب لما. فلذلك لما فتح الله باب التوبة قال محذرا وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. الموت بيرصد الشمال. فكر في صاحبك اللي خرب ما جاش. فكر في قريبك اللي ما بيصحاش. فكر في دارك اللي سافر ما جاش. الموت ياتي وقت ده. فكل واحد ضافي يعرف ويفوع نفسه بالموت في لحظه. فلان مات. فلان مات. فلو فلان مات من غير توبة ماذا سيحصل؟ ألا تقول نفسي يا حسرة يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. لو من غبت ويتحسر لو من غبت وسعيد إلى عملنا الرابعة سعيد إلى عملنا فرصة ثانية عشان يبدأ يجتهد في العبادة. ولكن انتهت الفرصة. انت يا عبد ربعة نفس واحدة بس معاك واحد مسجد واحدة ما معاكش سنة ما معاكش سنة. اللي تارك صلاة اللي مصر على شغل مسكرات اللي لسه لغاية دلوقتي واكل المواريث اللي لسه لغاية دلوقتي بيصدر اللي لسه لغاية دلوقتي بيتجرع على ربنا في الخلوات ومعاش مع نفس واحدة بس. لو ملك الموت خدها منك مفيش استيل. وسعيدها الغافل يتمنى الراجعة ولكن اسمع. حتى إذا جاء اللي ما عملتوش كده مش هتعمل في قبره. فالحق بس جيت النهارده ما تمشيش تاني. جيت النهارده ما تعملش تاني. اقبلت النهارده ما تكبرش تاني. فاذا اردت العفو عن الله فقدم الاعتذار. اذا اردت العفو عن الله فاطلب من الله الغفران. إذا أردت من الله العافية فاتصف أنت بصفة العافية. يعني جيت النهاردة عشان ربنا يغفر لك الجزاء اللي بيرسل عليك. اعفو عن مؤاخذة وصل بالقطع وأعطي رحمة. نفسك ربنا يغفر لك اعفي عن الإمام الله. اسمع النبوة الجميل ده كان أبواب الصديق رضي الله عنه كان له قريب اسمه مصطفى بن ثابت وكان بيصرف عليه يعني يديله نفقه كان فقير فبيديله صدقات. فكان مصطفى ممن خاض في حادثه الإثم فلسطينيين بيبقى يرد الكلام من غير ما يتحقق منه. فالجماعه المنافقين لما انتهوا من العشاء في عرضها فبدا بعض الناس يتكلم فكلمهم مصر. فلما نزلت قراءه عائشه رضي الله عنها ولعنه الله على من سبها، لما نزلت قراءه عائشه فابو بكر الصديق غضب من مصر واقسم بالله ان يقطع عنه النفر. يقول لك عنده حق يا اخي، عنده حق، ده بنته، ده عرضه، ده حتى لو ما غضبش عشان بنته يغضب عشان مين يا جماعه؟ عشان عرضه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لكن شوف يا اخي، شوف النفوس ازاي بتفهم القران وازاي بتسمع القران. فنزل عتاب ربنا سبحانه وتعالى لمين؟ لابو بكر الصديق رضي الله عنه. ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم. شو تهيك، شو تهيك، وليعفوا وليصفحوا، لأن الصحابة كلمة تغيرهم، حديث يهزهم، آية حركهم، الوقت يقعد الخطيب ساعة بيتكلم عن صلة الرحم والعفو والصفح إلى آخره، ويطلع مثلا واحد بيتضايق من أخوه من الخصم معاه، إيه يا أبو فلان هتعمل إيه؟ الكريم أنا أروح له هتتعمل فيا؟ أمال يا عم غالب ده عيني على أمك هتعمل إيه ساعتها؟ أمال إيه كلامك؟ أنت جاي ليه؟ دي الفرق بيننا وبين الصحابة يا إخوانا. أصحابه سمعوا القرآن وكتير منهم ما كانش حافظ للقرآن، لكن كان القرآن يمشي من الناس. لكن احنا دلوقتي عندنا قنوات قرآن مع الحرم مع إذاعة القرآن، قرآن ليل ونهار، لكن بقى القرآن عندنا ايه؟ افتتاحية الدكان شغل أول ربع وبعد كده مع الشيطان الرجيم. لكن ليه أصل البركة بالظاهر في حياتنا؟ لأنه بقى شكليات، بقى صورات، بقى سقف محاسن ومصاريف وقهوة بتتوزع. هو ده القرآن عند كل موات إلا من رحم ربه. لكن عند الصحابة ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ يبكوا يحبوا أن يغفر الله لي ويرجع النفقة المستعارة ويزود عليها ويكفر عن يمينه. يعني لو واحد زي حد يقول لي اموت وخربت يا رب، لا، الناس دي بتتعامل للاخره، الناس دي بتتعامل للاخره يا جماعه. فانت النهارده جاي طالب العفو لخصم اختك سامحها، انت النهارده جاي طالب العفو لخصم اخوك سامحه لله، وخيرهم الذي يبدا بالسلام. لما تعفو عن عباد الله ربنا يعفو عنك. لما راجل واخد الحديث ده، لما راجل كان بيدين راجل غني وكان مقصر مع ربنا في الطاعه، بس كان راجل عنده خلق كريم جدا اسمه خلق العفو، فكان يقول للناس اللي شغالين معاه، يقول لهم إيه إيه الناس مثلا حديثنا وحشه، خذوا ما تيسر ودعوا ما عسر وتجاوزوا لعل الله ان يتجاوز عنه. الراجل ده مات، فربنا بعث وقال له عبد ألك عندي حسنة؟ في حسنة تشفع لك؟ قال لا يا رب. يا رب ده كان راجل ايه ده؟ مقصر خالص. قول لا يا رب ما عنديش حاجة. والراجل افتكر اللي كان عنده حاجة، فقال لا يا رب إلا أني كنت أدين الناس وكنت أقول لعمالي افعلوا كذا وكذا، خذوا ما تيسر ودعوا ما عسر وتجاوزوا لعل الله أن يتجاوز عنا. تعرف ربنا يقول ايه؟ ونحن أحق بالعفو منك قد عفوت عنك. بمتعة ان انت عفية زي ما انت سمعت يوسف عليه السلام شوف اخواته عملوا في ايه وربنا جعله في حال ايه وفي الاخر لما وقف قدامه قال لهم لا تسريب عليا كل يوم يغفر الله لكم. شوف سيدنا النبي عامل في قرايبه ايه وعمل في قومه ايه ومع ذلك وقفوا كلهم متسلسلين قدامه فتح مكة ما تظنون اني فاعل بكم؟ قالوا اخ كريم وابن اخ كريم. قال اذهبوا فانتم تتوقعون هو ده يكون العفو. فالجزاء من جنس العمل. فاذا اردت العفو عنهم فاطلب العفو عن الله واعترف بذنوبك واستغفر الله من هذه الذنوب. اوعى تطلع مصر على ذنبك، اوعى تطلع علم السجاير في ايدك، اوعى تطلع وانت ناوي على اي معصيه لان انت كده بتضحك على نفسك. الحاجه الثانيه انك تعفو عن من سببك ساعتها تجد العفو من الله. نسال الله الكريم العفو. اللهم انك عفو عن كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم تقبلنا في ليلتنا هذه اجمعين وهب الوسيلة منا للمحسنين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. والسلام عليكم ورحمه الله. في أفواههم وقالوا

الله أكبر. Thank you. سميع الله ومنير حميد. Thank you. سميع الله لمن حمده. الله أكبر. Oh, yeah.

اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإياك فندعو الجميع للسقوط في الدور العلوي والسقوط في الدور العلوي.